ينبغي أن تحيا وأن تنتعش. ما تأثير الصيام في حياتك؟ ما تأثير القيام في قلبك؟ تلاوة القرآن، القرآن الذي تسمعه كل ليلة، عمل إيه اللي بتقراه كل يوم؟ وقت السحر حين تقوم تتسحر وتناجي ربك وتصلي ركعتين، هذا الوقت الذي كان شاقا عليك في غير رمضان كيف أثر فيك؟ إخوتي تعالوا إلى غذاء الروح. يعني الوقت ضيق والحلقات قليلة، وغذاء الروح يحتاج إلى بسط. فأردت أن أنتقي مسألة من أغذية الروح النافعة، مسألة واحدة من أغذية الروح النافعة نعالجها هذه المعالجة السريعة. وينبغي على الداعية وعلى الواعظ أن يواكب وقته وأن يعالج مشاكل بني جنسه. ونحن نعيش في هذه الأيام في زمن صعب، حقيقة نعيش في زمن صعب، صار أكل الحلال فيه صعبا، وصار اللهث وراء لقمة العيش شاقا، ومع شديد الأسف مع المادية الحديثة عبد الناس المادة، المال، المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال. هذه الفتنة الشديدة نتيجة إحساس الناس، إحساس الإنسان بالحاجة إلى المال. فأردت أن أعالج هذا المرض، هذا العرض، بقضية الغنى بالله، الغنى بالله. الغنى بالله ده اسم الغنى العالي، لأن الغني بالله ده مقام عالي قوي. الغني بالله، الغني بالله مش حاسس بحاجته إلى، بل الغني بالله غني عن كل ما سوى الله. يا ترى لو أن قلبا استشعر الغنى بالله، لو أن روحا أحست الغنى بالله، تبقى روح شبعانة، تبقى عينه مليانة، يبقى غني، غني. حتى لو ما عندوش فلوس، حتى لو مريض، حتى لو مش لاقي ياكل، حتى لو مظلوم وسجين ومقهور ومطرود، بس غني بالله. ايه رأيك في الوجبة الدسمة دي، في الوليمة الضخمة دي اللي وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال وبمنتهى البساطة لما حبسوه في سجن دمشق في قلعة دمشق، دخل سجن القلعة وقفلوا عليه الباب، فلما رزعوا الباب وقفلوه باب القلعة، شباب قلعة بقى باب قديه، سجنوه قفلوه قفلوا عليه الباب، لما قفلوا عليه الباب ابتسم كده ووصل السماء وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان الله، مش ربنا ألهمه الآية دي؟ حاسس ان هو لما دخل وقفل الباب ان هو جوه الرحمة، وبره بره السور ده العذاب. ثم قال ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. يا رب يا الله الله يا الله، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. آمين آمين آمين يا رب العالمين. أي غنى هذا الذي كان يحياه ابن تيمية عليه رحمات الله وبركاته، أي غنى هذا الذي كان يعيشه، بحيث أنه لما سجن وحيدا فريدا ليس معه أحد، سجن وفي قلعة ضخمة ولوحده، بيقول والله لو اديتهم مال والآل علي ذهب ما أدت لهم شكر النعمة اللي هم أعطوها لي، ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. ايه الخير اللي قدموه لك يا ابن تيمية لما سجنوك؟ هو ده الغنى بالله، غني بربنا. لا محتاج ناس ولا محتاج شهرة ولا محتاج اكل وشرب ولا محتاج حد يخدمه ولا محتاج حد يمدحه ويثني عليه ولا حد يسليه ولا حد يشغله ولا حد يبسطه ولا حد تعالوا نتعلمها دي، ازاي نبقى أغنياء بالله. ابن القيم له كتاب جميل ممتع اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين. أول الكتاب تكلم ابن القيم عن منزلة الفقر، ونقل كلام شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في منزلة الفقر في منازل السائرين وشرحها. ف فقال الفقر هو البراءة من رؤية الملكة. الفقر هو البراءة من رؤية الملكة. احنا مش هنتكلم عن الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الغنى إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك. عايزين نتكلم عن الغنى. الغنى اسمع، يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. الهجرتين هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله، والسعادتين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. يقول ولما كان الفقر إلى الله سبحانه وتعالى هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم به، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله، وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضاة الله. لذا كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين، فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي. الكلام اللي فات واضح ولا ترجم؟ طبعا واضح، كلام زي الفل، واضح زي الشمس. بس أنا عايز أعيد عليك الجملة دي تاني. أفقر الناس إلى الله أغناهم، وأذلهم له أعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم، وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضاته. عشان كده عايز تبقى غني بالله، كن فقيرا إلى الله. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، واجعلنا اللهم أغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أذل خلقك لك، واجعلنا اللهم أعز خلقك بك. هيا كلما ازددت ذلا لله كلما ازددت عزا بالله، كلما ازددت فقرا إلى الله كلما ازددت غنى بالله، وهكذا. يقول ابن القيم واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا لله الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر، كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. فكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له، فكونه فقيرا أمر ذاتي له. يعني إيه؟ أنت مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. فكونك مخلوق ده أمر ذاتي، أنت مخلوق، فكذلك أنت فقير. قل لي لا بقى، الحمد لله أنا غني، عندي فلوس الحمد لله مش محتاج لحد. هي الغنى بالفلوس يا ابني؟ فقير يعني محتاج. محتاج الهوا ده تتنفسه، والهوا ده ما بيتشريش، محتاج الرئتين اللي جواك فقير إليهم، محتاج للمعدة، محتاج للطعام والشراب، محتاج تنام، محتاج زوجة تخدمك، بلاش زوجة، محتاج حد يخدمك، محتاج، هو ده فقير. فكون الإنسان فقير ده أمر ذاتي في أصل ذاته، فقير لأنه بأصله مخلوق، مخلوق. فغنى العبد أمر نسبي إضافي عارض له، فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته، فهو غني به فقير إليه. يعني أنت غني بالفلوس وفقير إليها، محتاجها، فالذي أنت غني به فقير إليه، فقير إليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه، رآه استغنى، شايف نفسه استغنى فيطغى، لكن الحقيقة أنه أبدا فقير محتاج. فكل ما تستغني به أنت فقير إليه، يعني اللي أنت بتستغني به أنت محتاج له، فقير إليه. فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته، فهو غني به فقير إليه. ولا يوصف بالغنى المطلق إلا من غناه من لوازم ذاته، وليس ذلك إلا لله، فهو الغني بذاته. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، هو الغني، لا يحتاج لزوجة ولا يحتاج لولد، ولا تأخذه سنة ولا نوم، وهو يطعم ولا يطعم، غني. الله، الله هو الغني بذاته، هو الأحد الصمد، وهو الغني الحميد. أما بالنسبة للبشر فالعبد هو الفقير بذاته. إنما الغنى أمر عارض له، إضافي نسبي عرض عليه، وكل ما استغنى به العبد فهو فقير إليه. غنى العبد قسمان، غنى سافل، غنى سافل وغنى عالي. فالغنى السافل الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها. أنظى واحد عنده 100 مليار، 100,000 مليون جنيه، 100,000 مليون دولار، 100,000 مليون يورو، 100,000 مليون استرليني، 100,000 مليون مليون أي حاجة في الدنيا، الفلوس دي كلها لو إن هو ولعت فيها حريقة ضاعت خلاص، لو إن زلزال زي إعصار اللي حصل أخذ كل أملاكه، عارية ظل زائل. فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى. ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل سائل. واحد غني بمنصب، بأي منصب، هو غني بالمنصب ده متسلط به، تاني يوم اتشال من المنصب، ابن القيم بيقول ان اللي بيستغني بشيء غير الله اذا سلب منه ما يستغني به صار اذل شيء. تلاقي الغني بالفلوس يوم ما تروح فلوسه الذل اللي تشوفه. إذا كان غني بمنصب يوم ما يعزل من المنصب لما تشوف الذل اللي في وجهه في عينيه. أما الغني بالله ما يتذلش أبدا. يذكر إن في الجامع الأزهر كان في عالم من العلماء قاعد، ودخل أمير أو كان الخديوي، فجري عليه الناس كلهم وهو معاه صرر فلوس، يدي ده ويدي ده والكل يجري عليه ويسلم عليه ويبوس إيديه ويميله ويوطيله، والعالم ده قاعد ممدد رجليه. فقالوا له تعدل، الراجل معدي. قال لهم ايه المشكلة؟ يعدي حبيت ربنا. فقال لهم طب سيبوه سيبوه، وخد صرة من الفلوس وراح لحد عنده ومدله الصرة كده، خد. فقال له كلمة جميلة قوي، قال له إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. هو ده أصل الغني، ده ما يمدش إيده الغني بالله ولا يمد عينه، يعني ما يبصش على العربية ويشتهيها أبدا، ده غني عينه مليانة شبعان، ولا يمد عينه على واحدة أبدا أبدا. واحدة إيه وفلوس إيه ودنية إيه، ده هو غني بالله. لذلك هو في واد والناس في وادي، ده حاجة تانية مختلف. الغني بالله ده عايش مع الله في الآخرة. لما دخل مع المأمون فالمأمون بيقول له ألك حاجة أقضيها لك؟ قال له من حاجات الدنيا، أو قال له في الأول في المسجد الحرام، قال له والله إني أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره. فلما خرجوا من المسجد قال له قد خرجنا من المسجد فسلني. قال سبحان الله، أسألك حاجة من حاجات الآخرة أم من حاجات الدنيا؟ قال بل من الدنيا، الآخرة عند الله. فقال إذا كنت لم أسألها من يملكها؟ الله، فكيف أسألها من لا يملكها؟ هو ده الغنى العالي. أما الغنى بالفلوس والغنى بالنسوان والغنى بالمناصب والغنى بالشهرة والناس والغنى بالأملاك والغنى بالعيال، هذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون وإياه يطلبون وحوله يحومون، ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده. قال بعض السلف إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء، بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. هذا الغنى بالدنيا محفوف بفقرين: فقر قبله وفقر بعده، فقر قبله وفقر بعده، وهو كالغفرة بينهما. فحقيق لمن نصح نفسه ألا يغتر بالغنى العاري، العاري العارية يعني بالعواري، ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له هذا الغنى بالدنيا جعله سببا لغناه الأكبر، ووسيلة إليه، يجعله خادما من خدمه لا مخدوما له، وتكون نفسه أعز عليه أن يعبدها لغير مولاه الحق، أو يجعلها خادمة لغيره. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.